بياخذوا ايه السم بتاعه علشان مصلحتهم هم. يبقى اكنه مش مخلوق عشان احنا ناكله، انما مخلوق علشان نبقى نتعالج بيه. فانت اذا رايت شيئا محرم ما تقولش ليه ده توجد النار، لان انت ما انتش عارف مهمته ايه. هي مش مهمته انك تاكله، مش مهمته انت تفعل. يؤدي مهمه له انت لا تشعر بادائها بالكلب. ودي حاجه المهم اننا نستعملها في ذوات انفسنا. مثلا شوف بيعت في الدولاب، نقوم نجيب له ايه؟ مثلا النفتالين ده وننطره في قلبه كده كرات كده وننطرها، وبعدين ننبه على العيال هو حد يا ولادي ياكل ده. يبقى هو ماكول يبقى مميت وضار، انما عشان ننتفع به العده يبقى ده مفيد. يبقى ما فيش واحد يقول لي طب امال جايبه ليه؟ ما دام بتحذر الاولاد منه. طيب انا بجيب الكوميك واحطه في ازازه كده واحطه في البيت، وبعدين اقول للعيال اوعى حد يروح ناحيه ال يبقى له مهمه. يبقى ربنا لما حرمه يريد ان يفرغه لمهمه خلقها هو له، فلا تنقل مهمه شيء الى مهمه شيء اخر. يقولك انت ما تعملش ما اكثر ما تجهل في قضية الكون، بدليل انك كل يوم تكتشف فيه سرا، كل يوم تكتشف فيه سرا. كانوا ينظرون الى نوع من السمك لا يتجاوز عقلة الاصبع ويرون انه لا يكبر الى ان رأى في متحف المياه، ما يكبرش ابدا، يفضل كده هو زي كده. مهمته ايه؟ لما ذهبنا مثلا لاماكن السعوديه اللي بتاخد من العيون وبتاخد من الماء اللي قد يأسم وقد مش عارف يفسد، وجدنا هذا النوع كثير. فسالناهم فقالوا انتم تاكلون من هذا؟ قال لا يكبر يظل على هكذا. مهمته ايه؟ مهمته تنقيه الماء في الاماكن اللي الانسان ما بينقيش فيه. وجربنا وجلسنا وبصقنا انا وزملائي، فساعة قبل ان نبصق لا نجد واحدة منها، ساعة نبصق لا ندري من اين جاءت، وجاءت من كل حدب وظلت تفتح فمها وتقبضه الى ان تنتهي البصقة ويختفي ينتهي خلاص. رمينا شيئا قدرا، رمينا قطعة مثلا لحم، رمينا مخلفات طعام، يجي اليها لا يذهب حتى ينهيها، لان دي ما بيشرب منه ناس من تحت. تقوم انت تعمل العملية هنا وتقذره، وبعدين اللي يشرب من تحت الامين القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم يعد كل حاجة. ورجل يقول طب ده مخلوق ليه؟ ما بيكبرش ولا ابن انت فاهم انه مخلوق للأكل، انما هو مخلوق لمهمة ايه؟ مهمة ثانية، لمهمة ثانية. فبيجي يقول لك ما تاكلش ليه وكل دي ليه؟ الحكم هي بتؤدي ايه؟ حكم. كان مثلا زمان يجي الطائر اللي بيسموه ابو اردان الطائر النظيف صديق الفلاح، ويجي يقعد ساعة الارض ما تروى تلتفت تلاقي جه ووقف على الجدار وعمال بينقر من قاره الطويل، عمال بينقي الجدار من يوم ما امتنع كتر ضدة القطن. شغلانة متركبة مع بعضها تركيب ايه؟ دقيق. يجي مثلا في حتة يكسر ذباب، نقول له طب بص انظر ايكسر الذباب الا في مكان القذر؟ اهو الذباب ده ايه عشان ياكل القذارة ده. الخطر في انه بقى ينتقل من القذارة اليك انت، فكن نظيفا حتى لا يجيئك. واذا كان الحتة نظيفة ما تجدوش، تجدوش. اذا فكل شيء في الوجود مرتب ترتيب دقيق، والمهم انه ترتيب من خلقني ومن رزقني ومن رباني. ما دام خلقني وما دام رزقني لازم يوليني يقول لي فتح عينيك على هذه الاشياء اللي موجوده، ما تفتكرش ان كل حاجه الهم، لا كل حاجه ما تفتكرش. فما تنقلش دي لحسب دي، ولا تقولش دي الخلق ليه؟ ليه؟ لانه بيؤدي مهمه في الكون قد ينشط عقلك ويتسامى بحثك الى ان تدرك بعض هذه الايه؟ الى ان تدرك بعض هذه الايه؟ بعض هذه الاشياء. فيجي الحق سبحانه وتعالى ويحصر لنا المحرمات. لكن في قوله يا ايها الناس عزيز عليه صنعته، فبيقول وإن لم تؤمنوا أنني أنا الرازق يا سيدي كل اللي من اللي في الأرض بس كله حلال كويس عشان أنا يهمني في الكويسين. لكن في المؤمن الكل مما رزقناكم، لأن المؤمن ما بيتنحش فيه، المؤمن بأن الله خلقه أنه هو الذي إيه هو الذي رزق. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إن كنتم إياه، كلمة إياه تعبدون دي يعني تخصونه بالعبادة. إياي فاصنع معي كذا، يقال الوحي إياي فاعبدون. إنما حرم عليكم الميتة، بالحصر إنما حرم عليكم الميتة. إيه الميتة؟ الميتة دي بنسمعها فيه ميت وفيه ميت وميتة وميتة، مش كده؟ فأحيينا به بلدة إيه؟ ميت. أدي ميت مش ميت الله، لأن الميت هو من ينتهي أمره إلى الموت وإن كان حيا، فكل واحد منا يقال له أنت ميت. يعني إيه؟ ولذلك يخاطب الله رسوله يقول إنك ميت. الله، إذن كلمة ميت دي معناها أنك ستموت، أن حياتك ستنتهي بالموت، إنما مش ميت بالفعل. إنما لما أقول ميت يبقى مات بالفعل، وما الميت إلا من إلى القبر إيه يحمل، هو ده اللي اسمه إيه ميت. الحق سبحانه وتعالى قال إنما حرم عليكم الإيه، لأنه لو يقول الميت يقول لك ما كل حاجة حتموت كل حاجة، لا هو بيتكلم على الميتة بالفعل. ومعنى الميتة يعني التي خرجت روحها حتما، لأن في خروج روح إلحاقا بمعنى أن تذبحه. هيموت ولا مش هيموت؟ هيموت، إنما في حاجة تموت حتف أنفها. ساعة تموت الأشياء حتف أنفها يحتبس فيها خلاصة الأغذية التي تناولتها اللي بنسميها الدم. الدم بعد ما تشرحنا الإنسان وعرفنا للإنسان أوردة ولوه إيه شرايين، وإن الدم بقى ياخد كده وبعدين يمر على الرئة يتأكسد ويمر على مش عارف الكلى عشان ياخد منه الأشياء الضارة ومش عارف إيه، ساعتها يموت الحي يفضل دمه فيه. هذا الدم فيه أشياء ضارة كثيرة التي كانت تخلصها أجهزة للجسم وهو حي، فإذا ما ذبحناه نزل كل الإيه نزل كل الدم ده، ولو إنه حينزل برضو دم منه إيه سليم، وإنما حينزل إيه درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. درء المفسدة مقدم على إيه جلب المصلحة. ساعتها يموت يوجد كله فيه. فإذا ما ذبح كل دم لم يتحول إلى مادة ينزل بإيه بخبثه، لكن إذا لم يذبح يظل خبثه في إيه. يبقى أنت خدته بالإيه بالأشياء الضارة اللي كانت أجهزة الجسم وهو حي تخلطه من إيه تخلصه. وانا اقول نظرة بسيطة الى دجاجتين، دجاجة مذبوحة وريق دمها ودجاجة مخلوقة، ثم تجد حتى اللون. طب اصفي هذه واصفي هذه، برضو هتجد في ايه في غطاء. ثم الذين لا يؤمنون بشماء ولا بمنهج كانوا بيذبحوا ولا بيذبحوش؟ طب يذبحوا ليه بقى؟ لابد ان تجاربهم هدتهم الى ان دي عملية يعني مش كده ولا ايه؟ يبقى لازم كده، لازم كلهم بيذبحوا ازاي او ده موضوع تاني. يبقى إذا حين يحرر الله الميتة أنا لست مسؤولا أن أجيب عن الله لماذا حرمت الميتة، لأنه يكفيني أن الله قال هي حرام. وما ولذلك شوف، وما دام الذي رزق لك ما تاكلش من دي يبقى أخرجها من رزقيتك النفعية المباشرة، ولو لم يكن فيها ضرر ما لك دعوة. هو قال لك لا دي بلاش تاكل، ما دام هو اللي رازق وهو اللي جاي بياخد، هو اللي رازق وهو اللي جاي، يبقى انت ما توقفوش حتى موقف المسؤول، لان حق اننا ما اهتدناش الى الحكمه وحللنا وشفنا الضار ومش الضار. قبل الناس كانت قبل ان تحلل اتقف عند الامر الى ان تبدو علته؟ لا، انا ما حرم ميته هي حرم ميته. قال كده ولا ما قالش؟ اذا ما دام يخاطبنا بمقتضى حيثيه الايمان فيجب ان نتقبل عن الله الحكم، وعلة قبول الحكم صدوره من الذي حكم. كنا بعدين نهتدي بعملية إيناس للعقل، بعملية تطمين للمؤمن على أن الله لم يكلفني أمرا إلا وفيه نفع لي. وإن كان المؤمن لا يصح أن يجعل إيمانه رهن به، ما يجيش أبدا. بقول إنما حرم عليكم الإيه؟ الميت. لكن نجد أن الآية صريحة في أن كل ميتة حرام، وما دام ميت يبقى فيها حياة كانت أو روح وطلعت منها. لكن إحنا بنشوف إننا بناكل السمك، بناكل السمك وهو ميت. قال لك أهذا تخصيص من السنة لعموم القرآن، زي ما هيقول الدم المسفوح وبعدين يقول ايه النبي احل لكم ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. الله يقول له تعالي، ما هو لان للعرف مدخل، للعرف في تحديد الفاظ الشارع مدخل. اذا مثلا حلفت انك ما تاكل لحم وكلت سمك اتحمس؟ اشمعنى مع ان لحما طريه تاكلون منه لحما طريه مش لحم؟ الا ان العرف اذا عتى يطلق اللحم ما يدخلش فيه السمك. اذا فالعرف له ايه؟ ولذلك الامام الزمخشري صاحب الكشاف رضي الله عنه يجي مثلا في الحته دي يقول ايه؟ يقول انت لو حلفت الإجماع على أنه لا يحنث، طب ما هو إذا كان ربنا لا يحنث ليه مش بتقول أنت حلفت أن لا تركب دابة؟ طب الكيف ربنا سمعك إما شر الدواب عند الله إلا في لك فعل، يبقى كان مقتضاها أنك إيه؟ أنك تحنث. أم قال لك لا، الدابة صحيح كل ما يدب على الأرض إلا أن العرف خصها بذوات الأربعة، العرف خصها بذوات بذوات الأربعة. يبقى للعرف التخصيص ده مدخل في التحريم الايه؟ التحريم. يبقى لما يجي للميتة نقول له طيب السمك والجراد بيحل ميتة، نقول أصل دي مش من اللحم، مش من الايه؟ بدليل إن إنهم يقولوا كده، إذا كثر الجراد أرخص اللحم، إذا كسر الجراد يبقى إذا الجراد مش من الإيه؟ مش من اللحم. يبقى العرف له تخصيص ولا لا؟ طيب ثم الاستثناء مش كده، مش ربنا جعل السمك ميتة من الميتة إياها وبعد ذلك الرسول استثناها؟ لا، لأن الميتة محرمة عشان عملية الدم، والسمك لا نفس له سائلة، ملوش دم سائل. تمسك اي سمك كده وتعملها كده ما يدخلش دم من الا في حته مخصوصه من عند تحت، ما مالوش دم سائل. ولذلك ما يعملش مده ولا صديد ولا بتاع ولا اي حاجه، ما بيفسخ وما يعملش مده ولا صديد ولا بتاع ولا اي، مالوش نفس. والجراد لا نفس له ايه؟ اذا فحل ميتة لانه لا نفس له سائله، تعمل صديد وتعمل ما فيش له نفس سائله. والكبد والطحال ما يش دم،

من بطن أمه أن يتنبه إلى حياته وإلى ذاتية وجوده بعد أن كان ملتحنا بذاتية أمه بأنه يصرخ. أي واحد أول عملية يعملها. ولذلك اللي بينتظر الدكتور ساعة ما يجي الولد عشان يعرف انه حيبقى ايه الصرخة بتاعته دي, واللي يبقى ورا بينتظر الولد ساعة ما يسمع الصرخة ايه يعرف مبروك يقوله مبروك بعد ما يسمع. اذا فلا بد من هذه ايه من هذه الايه من هذه الصرخة. ولذلك الشاعر كان يقول لك لما تؤذين الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولده, كأنه مقبل على حاجة نكد. مفهوم الكلام؟ هو بيعلل للصرخة دي ايه اشمعنى لماذا ان الوالد اول حاجة اول ظاهرة من ظواهر الحياة فيه ان يصرخ. فبيقول لما تؤذن الدنيا به من صروفها يعني من احداثها يكون بكاء الطفل ساعة يولده وإلا فما يبكيه منها وإنها لأوسع مما كان فيه وأرغده. إيه اللي بيبكي؟ بيبكي ليه؟ الدنيا بطن أمه قد كده ودي ما شاء الله إيه واسع قد كده وده كان بياخد ذاتية حيبقى له مش عارف إيه وبتاع. فكأنه بيعلل لهذه الإيه بيعلل لهذه الإيه الصرخة. ولكنها هي صرخة الانتقال, هي في الواقع اسمها صرخة الإيه الانتقال. ليه؟ لأن كانت حياته رتيبة وغذاء من الحبل السري ماشي, فساعة ما بينفصل من أمه انقطعت صلته بالعملية بالمطور الأم اللي بيديله الله, ففقد المدد فقد الايه ولسه المدد بتاع الدنيا ما جالوش. لسه مدد الدنيا ما جالوش لأنه ما يجلوش إلا إذا أنفه ده أخذ شيئا من الهواء ليدير الجهة. ولذلك هذا حرص الأطباء في أنه ينزل الوليد من جهة رأسه. ليه؟ لأنه لو نزل من الناحية الثانية ومست الجو الحياة بدنه ورأسه لسه جوه يبقى لازم يعيش ذاتيا ونفسه مخنوق جوه يموت, يبقى لازم دي الأول. ولذلك بس هو يسلك إيه؟ يسلك مناخيره منفذ الإيه وبعدين يعالج بقى في بقية الإيه في بقية الجسم. فساعة انقطاع المنفذ ده كانت حياته رتيبة وموصول ومش عارف ايه, وبعدين يبص اليه فصل عن الموتور مع الام ولسه ما جاكلوشي. شوف الصرخة الذاتية صرخة غريبة صرخة ايه كما تمام زي اذا ما سحت امه عنه وجاء وجبة الغداء ولا جاتش تغديه فلا تأكله يصرخ تمام يصرخ تمام ما اهل به الايه يبقى الاهلال, وإهلال الصبي رفع صوته عند الولادة. يبقى ما أهل به لغير الله في آيات في القرآن غير دي كلها تأتي أهل لغير الله به, ودي فقط أهل به لغير الله. هتمر آيات أهل ليه لغير الله به, يبقى به مؤخرة هنا وهنا مقدمة. قال لك لأني سبع نوعين, سبع لنفعك عشان تأكل وتأكل غيرك, وذبح قربة لله وذبح القربة إلى الله. إلى الله ما أهل لغير الله به, تبقى البيه دي والبيه دي تبقى تتأخر لأن هنا بتاع ذبح القربة ذبح الإيه. إنما ما أهل به لغير الله تبقى الله مقصود تبعي هناك. ليه؟ لان ربنا ما دام اداك الحيوانات وسخرها ليك يبقى علشان تاكلها ولا لا؟ علشان انت تاكلها. صحيح يجب ان تذكر المنعم, انما اصل القصد الاول الى نفسك القصد الاول, لكن في القربة القصد الاول الى الايه القصد الاول الى الله. ولذلك المؤمنون يتقربون ويأكلون والكفار يأكلون ولا يتقربون, مش كده ولا لا؟ ولكن الحق سبحانه وتعالى حينما يشرع ليس كالبشر، تضطرهم احداث الحياة بعد التشريع الى ان يغيروا ما شرع، لانه حدثت اقضية بعد تطبيق التشريع لم تكن في بالهم ساعة شرعه. ليه؟ لقصور علمهم عما يحدث في الكون من القضايا الملجئة الى ان نعدل القانون. معنى تعديل اي قانون ايه؟ ان كان من البشر ايه؟ تحدث تطبيقات، تحدث اقضية في التطبيق ما نجدناش ايه؟ نقول نعدل القانون عشان نضع فيه ما يتسع لهذه الاقضية، ما يتسع. الحق سبحانه وتعالى ساعة قبل يقلل التقنين متحملا فيه، التقنين ده نفسه يحمل فيه طي ما يمكن ان يجد من الاقضية بدون حاجة الى تعديل، لان الاسلام جه ولا منهج للسماء بعد. طب كان معقول ده الكلام ده زمان لما كانت في رسل بتتوالى؟ انما رسول خاتم، يبقى لازم ده التعديلات توجد فيه ولا لا؟ الضمانات توجد فيه ولا لا؟ يبقى الضرورات التي اقتضت المشرع الوضعية ان يعدل قانون غفل عن جزئياته ساعة وضعه الاول، لا توجد هذه المسألة عند الله، لان الله يعلم الاقضية التي تجيبها. فعاد ان الا ما وجدش الضرورة دي، وبعد ذلك جد الضرورات. اكان يميت خلقه لانه قال لا تأكل الميتة؟ كنا نقول ايه الحكاية دي؟ نقول له صحيح الميتة حتضر، انما المخمصة والمجاعة ستميت، فنتحمل ما يضر على ما يميت، مش كده ولا لا؟ يبقى دي حلالة ولا لا؟ يقال لك والدرك الف من اضطر، بس الاضطرار له شرط، غير باغ ولا عاد. طب غير باغ يعني ايه؟ يعني متجاوزا الحد، يبقى يأخذ على قدر ايه؟ على قدر الضرورة. ما يقولش بقى ربنا احل مثلا الميتة ولا احل كذا وكذا ويعمل ايه؟ ملك، شو يأخذ على قدر الايه؟ اللي هي قدر استبقاء الحياة، قدر. ولا يظنن ان ذلك اصبح حلا له، بل يقول هو حرام ابيح للاضطرار، حرام ابيح للاضطرار. وايضا لا بد ان يلحظ ايضا قيمة الحقوق المتعلقة ولو بالميتة. هب ان في واحد يملك فنجان مية يدوب يبل ريقه، وبعد ذلك جاء واحد تاني قوي ويضربه برضو عايز الفنجان المية دي، يقول له ما تعتديش لان الملكية سبق، فإن اتسعت لكم لتبول رؤكم يبقى أهلا وسهلا، ما اتسعتش يبقى صاحب الملكية فيه بقى، ما تعتديش وتقول ده أصلا مضطر أخدها منه. ليه؟ لأن اضطرارك هيدفع عنك المضرة ويوقعها فيه، ويوقع الغير فيه. يبقى إذن المقاييس كلها تفضل ولا لا؟ مقاييس الحق واحترام الحق والسبت وكل حاجة يبقى ما إيه؟ يبقى موجودة. ولا تتجاوز بالضرورة قدرها، تتجاوز بالضرورة فمن اضطر غير باغ ولا عاد. كلمة فلا اسم عليه يدل على ان المسألة اعتقد انها اسم، بس هي اوحت للضرورة علشان ما تحللهاش تحليل ايه؟ تحليل دائم. ليه؟ حتى اذا ما زالت الضرورة كنت بصدد الرجوع الى اصل الحكم. اذا ما زالت الضرورة كنت بصدد الرجوع الى ايه؟ الى اصل الحكم. فلا اسم عليه ان الله غفور رحيم. طب ما علاقة هذا التسجيل غفور رحيم ده يقتضي ذنوب وبتاع؟ ده المسألة انت اللي قلت، انت قلت انت حرمت الميتة الا اذا كنت ايه؟ مضطر. ومدام انا مضطر وسأخذ على قدر ضرورة الاضطرار غير باغ وغير عاد، يبقى ما حصلش هنا لذنب عشان تقول لي غفور وايه؟ ورحيم. يقول لك اذا كان الله يغفر مع الذنب فلا يغفر مع الضرورات التي شرع لها الحكم. يبقى المنطق يقول ده بياخذ الذنب

كما قل ضربنا مثلا وقلنا كما يذهب الواحد منا إلى بيت صديقه ليزوره فيأتي ولد الصديق وهو طفل معه برتقالة فيقول له الضيف ما معك يا ولد؟ أنا شايف إنها برتقالة. إذا فقط ده كلام إيه؟ كلام الإناث. ولذلك ساعة جاء كلام الإناث قال له وما تلك بيمينك يا موسى؟ أما كان يكفي موسى أن يقول عصا كلمة واحدة ما تلك بيمينك يا موسى يقول له إيه؟ عصا. ملك لو قال موسى عصا فكان في قلة أدب. ليه؟ لأن الله يريد أن يؤنسه بالكلام وهو يريد أن يتكلم بالتلغراف يعني. بقى ربنا يقول له ما تلك بيمينك يا موسى وبعدين يقول له عصا يبقى معناها إيه؟ لا ده موسى يتشبث بالكلمة من الله ليطيل أنسه بالله فيقول هي وهي ما كانش لها لازمة أبدا كان يقول عصا إنما يقول هي عصايا هو بشكل معاه تنتهي تبقى كانت كلمة عصا كلمة واحدة كافية ولا لأ فزود إيه هي وعصايا تحت ثم قال عنه ما تلك بيمينك يا موسى وبعدين قال له أتوكأ عليها وأخش بها على غنمي لا أزودها قوي طول مقام الأنس فحين يطيل مقام الأنس مع الله قال لا ده نزودتها قال لي قال له يا ربي أنا إن كان على نفسي أنا أريد أن أطيل الحديث معك طولا طويلا ولكن يعني أنا مش عايز أفتحها قوي ولي فيها مآرب أخرى يبقى إذن كلام الله ده نعم النعمة كلام الله والنظر إلى الله تلك النعمة هو الإنسان يأكل في الجنة عن جوع أبدا يأكل تكريما فإذا كان الله سيمنعه وسائل التكريم المادي فلا يكلمه دي مسألة صعبة أوي لا يكلمهم الله ولا إيه ولا يزكيه لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وإيه ثاني ولهم عذاب أليم بعد ما يكلموش وما يزكيش أي ما يطهروش من القبائس التي إيه ارتكبتها ليجعله أهلا لقربه نقول بعد كده في عذاب تاني أشد وأخسى يا مسألة صعبة أوي ليه؟ لأن لازم يجي الجزاء كده لأنهم كتموا منهج الله عن خلق الله فتسببوا في ضلال الخلق وما دام تسببوا في ضلال الخلق لا تحسب أوزارهم فقط وزر ضلالهم ولكن احسب وزرهم في ضلالهم وأوزارهم التي أضلوا بها سواهم لازم كده في المنطق كده ومسألة كلام الله اللي التي يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا ينظر إليهم إيه هم قال لك شيخ زاني وملك كذاب وعائل مستكبر يعني فقير متكبر دول ثلاثة ربنا لا يكلمهم ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ليه؟ لأنه لا ضرورة في الشيخ الزاني ما عندوش شعار مراهقة يعني ده بقى شيخ وكبير والحكايات اتقدمت يبقى يكون يزن دي مسألة عملية صعبة قوي لو كان مثلا شاب ولا بتاع لسه مراهق اشتبه ولا لا وملك كذاب طب بتكسب ليه يا ملك يا ايه الخيبة دي ايه اللي خليك تكذب على مين ده الكل رعيتك والكذب خوف من الحق أمام من تخاف أيها الملك وكل الناس من رعياتك تخاف ليه وعائل مستكبر يعني إنسان فقير وعنده إيه كبرياء يقول لك لأن الكبرياء يضيق عليه سبل الرخاء وسبل العيش ويجعله في شقاء من الإيه من العيلة لأنه إذا مثلا كان متكبرا ووافق إن كان عنده شغل ما اطلبوش ما عنوش عليه ولا ايه اللي حيزنق لاني على الحكايه دي يبقى اذا ايه عائلهم ايه دول لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر اليه طب لا يكلمهم ده في الناس ولا يزكيهم لا يطهرهم من ايه من خبثهم ولا ينظر اليهم قال لك لان النظر شراك العاطفه يمكن لما يبص له مره كده ومره ومره ومره برضه ايه يعني لا هو ما ينظرش يقطع المساله سابها خالص كده لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم اي مؤلم نفس العذاب اليم